بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من أسماء الله الحسنى اللائقة بجلال الله عز وجل اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه البصير، فهو جل وعلا سمى نفسه بهذا الاسم البصير. والبصر في المخلوقات هي حاسة الرؤية أو العين أو الإبصار، أما في حق الله سبحانه وتعالى أعلى وأرفع من ذلك، فهو بصير بعباده، بصير بما يعملون وما يفعلون جل وعلا. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 42 مرة: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، والله بصير بالعباد، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهكذا آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على هذا الاسم العظيم، وهو جل وعلا ذو إبصار بما يعمل الخلق، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو جل وعلا محيط بجميع الأعمال لا ينساها وإنما ذاكر لها، من أجل أن يجازي كل إنسان على عمله وعلى ما قدم وما أخر وما أسرر وما أعلن. فالله سبحانه وتعالى بصير بالعباد، عليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمة يعلمها جل وعلا وخفيت على كثير من الناس. فالله سبحانه وتعالى خبير بأحوال عباده وأفعالهم، هو البصير الذي يبصر كل شيء وإن رق أو صغر، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يبصر ما تحت الأرض بل الأراضين جميعها، كما يبصر ما فوق السماوات وما بينهما، وهو سميع بصير بمن يستحق الجزاء، وله الحكم العظيمة المتتالية سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له بصر يليق بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، كما أن المخلوقات لها عيون تبصر بها، ويتتفاوت ما بين مخلوق وآخر، ما بين مخلوق وآخر. فمن الحيوانات من عينه مثل الزجاج، ينظر بها لا يحركها مثل الذباب، ولذلك الذباب ما عنده أجفان وإنما تقدر يحرك بيده هكذا، ليش؟ يمسح، يعني مثل المساحة حق السيارة التي تتحرك، ما عنده أجفان. وهكذا يعني ما بعض المخلوقات كالثعابين، وهكذا غيره، ومنها من لها أجفان وغير ذلك. فهذه مخلوقات عظيمة عجيبة لها، يعني ماذا؟ هذه الآلة. وكل حيوان يليق به، كل حيوان يليق به ذلك أو ذلك الجهاز وتلك الآلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا التفاوت في المخلوقات، ما بالك بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، فهو ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها جل وعلا. وإثبات صفة البصر له شأنه، له جل شأنه، يعني ماذا؟ من الأمور التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بهذا الاسم. وصفة البصر من صفات الكمال، كصفة السمع واليد والوجه وغير ذلك وغير ذلك. فالمتصف بها يعني ماذا؟ من أكمل ما يتصف بها الخالق جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك إذا أذهب الله أبصار المخلوقات والخلائق، من يأتيهم ببصر يبصرون به إلا الله؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ وهكذا الله سبحانه وتعالى أو إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه وهو يخاطبه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف تعبد هذا الإله لا يسمع لا يبصر يعني ماذا؟ ولا يعقل ولا يفهم. فهو لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد الذي يسمع ويبصر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال تعالى موبخا الكفار ومسفها لأحلامهم وعقولهم: ألهم أرجل يمشون بها؟ هذه الآلهة وهذه الأصنام التي تعبدونها لهم أرجل؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ هكذا يسفه الله هؤلاء القوم الكفرة الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد البقر والغنم والكلاب والقطط والثعابين، هل هذه تعقل وتفهم وتدرك؟ والله المستعان. ولذلك تجد بعضهم يعبد الثعبان، ثعبان في قفص ذهبي أو في لوح زجاج، ولو خرج أو دخل عليه لأكله لأكله وكان في حتفه، ومع ذلك يعبده من دون الله، يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. بقرة لا تعي لا تفهم لا تعقل لا تدرك، مع ذلك يعبدون من دون الله، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ومع ذلك يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. أما الذي يستحق العبادة الخالق لهذه الموجودات المخلوقات سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بصير بأحوال عباده، بصير بأحوال عباده، بمن يستحق الهداية ومن لا يستحقها، ومن يستحق المال ومن لا يستحقه، ومن يستحق الجمال ومن لا يستحقه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فالله سبحانه وتعالى يعلم من يستحق هذا دون ذاك، من يستحق هذا دون ذاك، وله الحكم البالغة جل وعلا. ومن علم أن ربه مطلع عليه استحيا، استحيا أن يفعل المعاصي والذنوب والآثام. يا أخي الكريم، تستحي أن ولدك ينظر إليك وأنت تعصي الله؟ ولدك تستحي أن ينظر إليك وأنت تعصي الله وهو ولدك؟ كيف بالخالق العظيم؟ يعني ألا يستحي منه؟ ألا يستحق جل وعلا أن يستحي منه؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سبحانه وتعالى مستحق لهذا الأمر وهذه العبادة وحده دون أحد من مخلوقاته. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.